وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا صدق الله العلي العظيم.